ومن ستر مسلما اي بذنب اذنما. وهكذا وقع في زل في زام في الى فضل قال سترته ايه انت ما تريد الله يستر عليك في الدنيا في الآخرة. قال بل يقول استر على مسلم من ستر ستر الله عليك في الدنيا في الآخرة. هذا وعد الله لا يخلف وعده. ولذلك يا انسان المسلم ستير وليس بفضار. لا تتبع عورات المسلمين لا تتبع زلاتهم لا تقول فلان قال فلان قولوا على رجاء طيب لك هذا لك كذا كذا نعت صفته ابنه اخوه جده الى اخر ارهلنا يعني. يا انسان تراك المسلمين في شأنهم مسؤولين بستر الله. ولكن انت لما الله سبحانه وتعالى يكفي سترك نسأل الله العافية انت لا تأمن على حالك يعني انه انت رجال منيح وابو منيح وابنه منيح واخو منيح وجاره منيح كله فن كلك منيح لو فرضنا انه هذا عم بدعيها. لكن يا انسان اما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام وبيان بان من فرح فهذا مهما ادعى الصلاح فهو منافق. لان المؤمن الصالح ليس بفضاح وانما المؤمن ستير. فلو كنت مؤمنا صادقا ما فضحت عبد الله ولا عباد الله ولا تكلمت في المسلمين بذنوبهم. قال خطب عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. يا معشر المنافقين بلغه رسول الله أن منافقين أن ناسا يدعون الإسلام ولكن يتكلمون في المسلمين ويتتبعون الزلات والهفوات والغلفات الى اخره ومشرشح فيه فخطب. قال يا معشر من امن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه اي منافق. لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته قال يفضح ولو في جوف رحله ولو في بيته بده يفضح. نسأل الله العافية يا انسان. فالمؤمن ستير اما تتكلم وهكذا وتترقب زلات الناس حتى تشير وتصير الى اخره انت منافق ولو كنت مصلي وجدي وحجي وبجي الى اخر هذا. اذا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الاخره. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا اردت عون الله وأن تنال عون الله على الحقيقة عون أخاك. الله في عونك ما دمت عاون المسلم هذا ضمانة. ولا تستنكر عن المعاونة ولا شوف حالك أنت أعز من ذلك. كان خباب بن الأرب صحابي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا. سرية يعني قوم للجهاد لكن الرسول ما هو معهم صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان معهم اسمه غزوة معلوم هذا. فراح خباب السرية يجاهد. سهام خباب الى عائلة واولاد صغار ومرأة فجاء رسول الله يتكفلهم. قالت بنت خباب فلما ذهب ابي اي السرية كان رسول الله يأتينا كل يوم فيحلب لنا الشات أي يحلب لنا غنمات الشياه يحلبها. قال فيملأ الجفن والجفنتين أي صلى لما يحلب الرسول صلى الله عليه وسلم يملي الأواني إيش أواني يعبيها صلى الله عليه وسلم بركة. قال فلما رجع خباب وصار يحلب رجع الأمر صار يملأ إناء واحد. فلما إجا خباب يحلب كان يحلب إناء واحد. لما حلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصادم له الاواني كلها لارادوا انه دائما ما الشغلة تكون يعني. فنوافى رسول الله هو بنفسه يعاونهم ويتكفل بهم. هذا ابو بكر الصديق الله يرضى عنه كان يتكفل اوامر المساكين. لما تولي الخلافة ايش قالوا ما نسأل عنا. قال والله لا اغير امرا كنت عليه قبل الخلافة اي ولو صد خليفة لا ازل انا اعاون. فدائما ان يذهب ايضا الى النساء ويعامل الارامل ويحلب لهم الشياه والغنم الى اخره. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه كما قال طلحة رضي الله عن الصحابي قال كان عمر يذهب في الليل مكانا بعيدا عن المدينة